الحمد لله، الحمد لله خالق الدجى والصباح، ومسبب الهدى والصلاح، ومقدر الغموم والأفراح. عز فارتفع، وفرق وجمع، ووصل وقطع، وحرم وأباح. رفع السماء وأنزل الماء، وعلم آدم الأسماء، وذر الرياح. أعطى ومنح، وأنعم ومدح، وعفى عمن اجترح، وداوى الجراح. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. أحمده سبحانه وأتوكل عليه وأستغفره، وأشهد أن محمدا عبده المقدم ورسوله المعظم، تفديه الأرواح، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، حديث اليوم يا كرام هو عن عادة اجتماعية وعبادة جليلة، بتطبيقها تستقيم المجتمعات، وبالتفريط فيها تتفكك وتدب فيها الآفات. أمر الله بها في كتابه، وحث عليها رسوله عليه الصلاة والسلام، ومارسها واقعا عمليا. اشتكت إلى الله تعالى فأجابها ربنا سبحانه، هي شجنة ووصلة وعلاقة وصلة، إنها صلة الرحم. ولله ما أحسن اسمها وما أعظمه، فالرحم مشتقة من الرحمة، والتي تشمل معاني الرأفة والعطف، فهي دائرة بين أن ترحم أو ترحم. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه صلة الرحم في 12 موضعا، بل تكرر في موضعين من كتابه سبحانه قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أمر الله بصلة الأرحام، وقرنها بالتوحيد وبر الوالدين، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وأثنى سبحانه على من يصل رحمه، وجعل هذه الصفة من صفات المؤمنين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأوصى عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بها، فهذا أبو ذر رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. بل أوصى عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم وإن كان القريب مشركا. روى البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته عليه الصلاة والسلام، فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أي في صلتها، فقال: نعم، صلي أمك. إذا طلبت الذكر الطيب في الحياة وبعد الممات، وإذا ابتغيت سببا لقوة العلاقة بين الأقارب فدونك إياها، وإذا أردت سعة الأرزاق وطولة الأعمار فالتزمها. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي المسند من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، والمرء ممدود له أمل لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر. الواصلون لأرحامهم يصلهم الله، والقاطعون لها يقطعهم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فهو لك. ولعظم أمر الأرحام قرن الله قطعهم بالإفساد في الأرض فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يا طالب الجنة دونك بابا من أبوابها وسببا موصلا إليها. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت إلى في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام، فإن أبيت إلا القطيعة فاعلم أن الله حرم الجنة على القاطع، فقال عليه السلام: لا يدخل الجنة قاطع. عبد الله، يا من يسأل الله حسن الختام، صلة الرحم تدفع سوء الخاتمة. روى أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. لا خير في قربى بغير مودة، ولرب منتفع بود أباعدي، وإذا القرابة أقبلت بمودة فاشتد لها كف القبول بساعدي. صلى الله على أبر الناس خلقا وأوصلهم رحما، لما أنزل عليه قوله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا قريشا فاجتمعوا كل يريد أن يسمع مقاله، فقام بهم خطيبا فبلغهم دين الله، وكان مما ختم به تلك الكلمات العظيمة أن قال: لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي أصلها بصلتها. يا كرام، إن الأعمال إذا عدت تفاوتت، والرحم من أعظمها حقا وأشرفها قدرا وأجزلها أجرا. قال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وأن قطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث تشهد لهذا. انتهى. وأما الأرحام الذين تنبغي صلتهم فهم الأقارب، وكلما زادت القربة زاد التأكيد بالأمر بالصلة، فليس حق العم كحق الأب، ولا حق ابن العم كحق من يتصل بك بثالث جد. قال القاضي عياض: الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. واليوم قد يسر الله وسائل الصلة، فالسيارات قربت الصلة بالزيارة، والهواتف قربت الصلة بالاتصال والرسالة، فلم يعد لأحد عذر في تقصيره في صلة رحمه. كما أن من وسائل الصلة أن يصل المرء رحمه بالهدية للمكتفي، وبالصدقة والمساندة للمحتاج. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتعاهد صواحبات خديجة بعد موتها بالهدية إكراما لها وقياما بحق الرحم منها لأقاربها. فجرب أن تتلمس حاجة الفقراء الأقارب، فالصدقة عليهم مضاعفة، وفي الحديث: لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، قد نتذرع في هذه الأيام أحيانا في ترك صلة الرحم بعدة أعذار، فربما تعذرنا بأن من نريد أن نصلهم لا يستحقون، فهم سيئوا الخلق، أو متكبرون على غيرهم، أو مستغنون بأنفسهم عمن سواهم، أو أن بيننا وبينهم خصومة، أو لغير ذلك. والواقع أن كل هذا لا يعد عذرا مقبولا لترك الصلة. روى مسلم في صحيحه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل وهو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال النووي: كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يأكل بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. وجاء الثناء من المصطفى عليه الصلاة والسلام على من يصل رحمه المقطوعة، فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم، قدحت لهم في كل مكرمة زندا. وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. وإذا أساء أحد إليك فاجهد أن تبادل ذلك بحسنة، وإن لم تقدر فلا أقل من ألا تقابله بإساءة. واذكر قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الدنيا يا مؤمنون لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وهي لا تستحق الأحزان والأكدار، وفي الوقت ذاته لا تستحق أن يعادى أو يخاصم لأجلها، لا تستحق أن تقطع أرحامك لأجلها. فلماذا ترى أخوين أو قريبين قد تقاطعا لسنوات لأجل إرث أو لأجل عقار، أو ربما لأجل كلمة مزاح قالها أحدهم يوما فسببت شقاقا، فيظل الاثنان متقاطعين يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، والرابح الشيطان، والله لا يرفع أعمال المتشاحنين. وإذا كان المرء يطلب في دنياه أن ينال نعيم الجنة، فإن الأعمال تحول بينها وبين السماء قطيعة ومشاحنة، وإن الجنة تحتاج لتضحية ومجاهدة وتعال على أسباب الخصومة. أفليست الجنة تستحق أن نزيل ما في نفوسنا من أجلها؟ وفرق وفوق هذا، فلعمري إن سلامة القلب وصفاءه على الناس لمن النعيم، ولذا جعل الله نعيم الجنة يتم بذلك، فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا أردت أن تدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، فاعف عن من ظلمك، وصل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وصل أرحامك. اللهم أعنا على أنفسنا والشيطان، ونق نفوسنا وسرائرنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.